السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تدارسنا ليلة أمس أيها الإخوة بعض الآداب التي ينبغي أن يلتزمها الطالب مع شيخه أو المسلم عموما مع أهل العلم، منها الآداب مع الشيخ في الجلوس معه والتحدث إليه وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه. وكان هناك أسئلة في آخر الدرس وعدنا ما سنجيب عنها، نسيتها أنا في البيت، لكن قرأنا منها أمس. السؤال الأول كان يقول صاحبه سائلا عن معنى الحديث الذي ذكرناه في الدرس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحي الله منه. ما معنى الحياء وكيف نثبت صفة الحياء لله تعالى؟ الحياء في حق الإنسان، الحياء في وصفه للإنسان، يقول عنه العلماء: خلق يمنع من فعل القبيح، خلق يمنع من فعل القبيح، والتقصير في حق ذي الحق، يعني في حق صاحب الحق. فهو خلق يمنع الإنسان من أن يفعل الشيء القبيح، ويمنعه من أن يقصر في حقوق أصحاب الحقوق. ومن رزق الحياة فقد رزق شعبة عظيمة من شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، كما في رواية مسلم، ورواية البخاري 64. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ليش ذكر النبي عليه السلام الحياء فقط من بين الشعب بعد أن قال الإيمان 74 شعبة؟ 74 شعبة ذكر أعلاها وأدناها، قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، وذكر واحدة من الوسط من بين 75 شعبة، ذكر شعبة واحدة وهي شعبة الحياء. لماذا؟ قال العلماء: لأن الحياء هو الدافع لفعل باقي الشعب، هو الدافع لفعل باقي الشعب. فإذا رزق الإنسان الحياء فإن حياءه سيدفعه للقيام بباقي شعب الإيمان، لأنه كما قلنا يمنع من فعل القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. هذا حياء الإنسان، حياء المخلوق. أما حياء الخالق سبحانه وتعالى فهو صفة من صفاته، فنثبت لله عز وجل صفة الحياء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى دون تكييف، كما نثبت له سائر الصفات. فإن الله عز وجل يستحي كما أثبتت ذلك النصوص الشرعية، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. لكن حياء لائق به جل شأنه، كما أننا نثبت له صفة الإرادة، إرادة تليق به سبحانه، ونثبت له صفة المحبة والرضا والفرح، كل هذه الصفات على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني فيما أذكر كان عن التأدب مع الشيخ في العلوم الدنيوية. نحن قال لما نتكلم عن الدرس عن الآداب، أدب التلميذ مع الشيخ الذي يعلمه العلوم الشرعية، فهل كذلك معلم العلوم الدنيوية؟ الجواب نعم، وإن كان لا يصل إلى نفس مرتبة العالم الشرعي، لكن العالم الذي يعلمك العلوم الدنيوية هو أيضا محسن إليك، محسن إليك، فإنه يعلمك شيئا ينفعك. والإحسان سبب لأن تعامل المحسن بما يليق به، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء، يخاطب واحد أنعم عليه بنعمة، يقول: أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. شكر الإنسان إذا أحسن إليك يقتضي أن تشكره بقلبك فتحب له هذا الصنيع، وتشكره بلسانك فتثني عليه بلسانك على ما فعل من معروف، وتشكره بجوارحك بأن تقدم له من الخير بمثل ما قدم لك من الخير. والله جل شأنه يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما المعلم الكافر، المعلم إذا كان كافرا فإنه يستحق أيضا أن يحسن إليه وأن يوصل، لأن الله عز وجل إنما نهانا أن نقطع من الكفار، نهانا عن الإحسان إلى نوع من الكفار، وهم الذين يعادوننا في الدين ويقاتلوننا ويخرجون من ديارنا ويظاهرون على إخراجنا، هؤلاء نهانا الله عز وجل أن نبرهم. أما الذين لا يفعلون شيئا من ذلك قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تبروهم يعني تفعلوا معهم البر، والبر يعني المعروف، وتقسطوا إليهم أي تقيموا معهم العدل، إن الله يحب المقسطين. وقد جاء في الحديث الذي تعرفونه جميعا أن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني راغبة في أن أصلها إلى شيء من المعروف وهي كافرة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. فالمعلم لو كان كافرا أيضا لا بأس بأن يحسن الإنسان إليه في الحدود الشرعية، من ضمن الحدود الشرعية ألا يبدأ بالسلام، ألا يبدأ بالسلام، لأن النبي عليه السلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن فيه نوع تعظيم للكفار والكفار لا يستحقون هذا التعظيم، لكن إذا سلم عليك فترد عليه السلام. بعض العلماء يقول تقول وعليكم، وبعضهم يقول تقول وعليكم السلام، لأن النبي عليه السلام إنما نهى عن قول السلام وكان يرد عليهم بقوله وعليكم، لأنهم كانوا يقولون السام عليكم السام، فكان يقول وعليكم، فمعنى ذلك إذا نطقوا بالسلام صراحة فقالوا السلام عليكم لنا أن نرد عليهم بمثل ما قالوا. ننتقل إلى مدارسة ما يتيسر إن شاء الله من الآداب التي ذكرها الشيخ عفاه الله مع الشيخ. قال وحسن السؤال والاستماع. الليلة نريد أن نتكلم عن حسن السؤال والاستماع، آداب السؤال، آداب الاستفتاء. حسن السؤال يعني ينبغي للمسلم أن يتعلم آداب السؤال إذا أراد أن يسأله العلم. فالعلماء يقولون حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم، يرزق الإنسان علما كثيرا وخيرا كثيرا بسبب حسن استعماله للسؤال. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن العلم الذي حصله، قال بلسان سؤول وقلب عقول، أوتيت هذا العلم بسبب أنني رزقت لسانا يسأل لا يستحي، لا يستحي ولا يتكبر، فإذا أشكل عليه شيء أو جهل شيء سأل. والنبي عليه السلام قال إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا، في قصة الصحابة لما ذهبوا في سفر فشج أحدهم في رأسه، فلما جاء وقت الغسل سألهم فقالوا ما نجد لك رخصة، لابد أن تغتسل، فاغتسل ودخل الماء في رأسه فمات. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. فأخبرنا عليه السلام بأن العي وهو الجهل مرض يحتاج إلى شفاء، مرض يحتاج إلى شفاء، وأخبرنا بأن الشفاء في السؤال، قال إنما شفاء العي السؤال. فالسؤال مفتاح من مفاتيح العلم، مفتاح العلم السؤال، ونحتاج إلى إتقان هذا السؤال حتى يؤتي ثماره. فحسن السؤال نصف العلم. فمن الأدب أن يلتزم الإنسان مع الشيخ آداب السؤال، آداب السؤال. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما في صحيح مسلم نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس نهينا عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهوا عن السؤال لأنهم بعضهم كان يسأل أسئلة كثيرة لا حاجة لها، لا حاجة لها ولا فيها عظيم منفعة دينية، فنهوا من الإكثار الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، نهوا عن السؤال. ماذا يفعلون بعد ذلك؟ قال فكان يعجبنا، كان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية، يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية، يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. كانوا يفرحون إذا جاء الرجل، لكن ليس أي رجل، ليس أي رجل، قال الرجل العاقل من أهل البادية. أما كونه من أهل البادية فلأن أهل البادية لم يبلغهم النهي، الصحابة قد نهوا عن السؤال، والرجل يأتي من البادية ما يدري أن الصحابة قد نهوا عن السؤال، فيسأل عما بدا له، يسأل عما يظهر له. مش جاء الرجل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر قال يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب، الصحابة لما سمعوا هذا الحوار يقول أنس راوي الحديث: والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث، ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث، لأن النبي عليه السلام بشرهم وقال لهم المرء مع من أحب، فكان هذا السؤال من الأعرابي له منزلة عظيمة في نفوس الصحابة، ربما هم ما جروا أن يسألوا هذا السؤال، فكان يعجبهم الرجل العاقل من أهل البادية. أما من أهل البادية فكما قلنا لأنه لم يبلغهم النهي، وأما العاقل فاستمع ماذا يقول النووي رحمه الله تعالى، يقول: العاقل كونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة، هذه أمور أربعة يتميز بها العاقل إذا سأل. أولها كونه أعرف بكيفية السؤال، يسأل عن الشيء المهم كما سيأتينا ويسوق السؤال سياق صحيح واضح، وآداب السؤال والمهم منه وحسن المراجعة إذا احتاج إلى مراجعة، وهذا واضح. الأعرابي لما قال له النبي عليه السلام: ماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. وحسن المراجعة، قال النووي رحمه الله: فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب، فإن هذه عظم أسباب الانتفاع بالجواب، أن يلتزم الإنسان الأدب في كيفية السؤال، الأدب في المراجعة، الأدب في استماع السؤال، الأدب في مضمون السؤال، عن ماذا يسأل. هذه المفاتيح الأربعة أعظم الأسباب للانتفاع بالجواب. نتكلم إن شاء الله عن شيء مما يذكره أهل العلم من أدب السؤال. أول هذه الآداب الرفق بالشيخ المسؤول والتلطف به وتوقيره. الرفق بالشيخ إذا سألته فينبغي أن تسأله مع نوع توقير له. قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع وهو يذكر أدب المستفتي حين يستفتي، قال رحمه الله: يقول: ما تقول رحمك الله؟ لا تسأله تقول: يا شيخ إيش حكم كذا؟ وأحيانا بدون شيخ يقوم بالحلقة ويقول: ما حكم كذا؟ قال: تقول رحمك الله، تدعو له، تقول رحمك الله ما تقول في كذا، ما حكم كذا، أو رضي الله عنك ووفقك الله وسددك ونحوها من الأدعية، ثم تقول: ما قولكم في كذا، ما رأيكم في كذا. قال: ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك، لا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك، لأنه بدأ بالدعاء لنفسه، مع أن السنة أصلا، السنة كما تقرر الأحاديث أن الإنسان إذا دعا للغير فإنه ينبغي له أن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم يدعو للغير. ولذلك انتقد العلماء على مقدمة ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة الحديث لما قال: اعلم وفقك الله، اعلم وفقك الله وإياي، قالوا كان ينبغي أن يقول: اعلم وفقني الله وإياك. فهذه السنة الغالبة أن الداعي يبدأ بالدعاء لنفسه، قد يدعو للغير دون أن يدعو لنفسه، كما كان النبي عليه السلام يقول: رحم الله أخي موسى لو أنه صبر، لما حصلت المراجعة بينه وبين الخضر. قد، لكن مقام الأدب هنا أنه يشير إلى مقام الأدب، مقام الأدب الآن والطالب يكلم الشيخ أن يبدأ بالدعاء للشيخ وتوقيره، فيقول: رحمك الله، سدد الله خطاك، عافاك الله، أحسن الله إليك. والأفضل من هذا أن يخاطبه بضمير الجمع، لأن العرب إذا خاطبت معظما عظمته بضمير الجمع، فيقول: أحسن الله إليكم، عافاكم الله يا شيخ، ونحو ذلك من العبارات. نحن طبعا الحمد لله هذه الأيام يعني علماؤنا قد جزاهم الله عنا كل خير، علماؤنا في هذا الزمان قد تنازلوا عن قسط كبير من حقوقهم في الأدب معهم، قد تنازلوا عن قسط كبير، فالواحد منا يجلس مع المشايخ الكبار على الكنب كذا ويناقشه ويحاوره محاورة القرين للقرين والزميل للزميل والصاحب للصاحب، ومع ذلك لا يتأسفون، لأن العلماء أعقل الناس وهم يتعاملون مع كل عصر بما في العصر من أخلاق وآداب. لا شك نحن الآن نتكلم عن قمم عالية في الأدب، أخلاق السلف وآداب السلف. أولئك كان العلماء من نوع والتلاميذ من نوع، ونحن الآن في زمن العلماء من نوع والتلاميذ من نوع يناسب. ولذلك بعض الخوارج الذين اعترضوا على علي رضي الله تعالى عنه قالوا له: لماذا خرج الناس عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ قال: لما كان أبو بكر وعمر خلفاء كانت الرعية أنا وأمثالي، ولما صرت أنا الخليفة كان الرعية أنت وأمثالك. فلكل زمان الرجال، هذا معروف. العلماء هذه الأيام قد تنازلوا عن حظ كبير بدون شك، يتصل عليهم الشخص بالتليفون ويبتدرهم بالسؤال مباشرة دون مقدمة دون ثناء دون مدح، مع أنه يمكن أن يسير إليهم، يعني يكون في شارع أو اثنين بس بينه وبين منزل الشيخ أو مكان الشيخ الذي يصلي فيه أو نحو ذلك، لكنه يستعسر الذهاب إلى الشيخ وقصد الشيخ. ومع ذلك نراهم جزاهم الله خير يجيبون دون تأفف ودون تضجر. لكن هذا لا يعفينا أبدا من أن نلتزم على الأقل الحد الأدنى من الأدب، أقرأ لكم أثرا من الآثار الواردة في هذا الباب، يعني في مسألة ضرورة الترفق بالشيخ أثناء السؤال. قال وهو يورد أثر عن شريك القاضي رحمه الله أحد العلماء في أيام الدولة العباسية دولة المهدي، يقول أحد تلاميذه حمدان الأصبهاني: كنت عند شريك فأتاه ولد المهدي ابن المهدي ابن الخليفة، فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، لم يبالي به، هذا القاضي وذاك ابن الخليفة لم يلتفت إليه، وأقبل علينا على الطلاب ثم أعاد عليه السؤال، فعاد شريك بمثل ذلك لم يلتفت إليه وأقبل على الطلاب، فقال هذا الولد: كأنك تستخف بأولاد الخليفة، قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن تضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأل، جاء وجلس أمام الشيخ وسأل، فقال شريك رحمه الله: هكذا يطلب العلم، فالعلماء أيها الإخوة مهمتهم كما قلنا في الدروس الماضية مهمتهم التأديب مع التعليم، ليست المسألة مجرد معلومات. حتى الوزارات الآن إيش يسمونها الوزارات التي تعتني بالتربية والتعليم؟ يقولون وزارة إيش؟ التربية والتعليم، التربية أهم من التعليم في الحقيقة، لأن التربية هي صناعة الإنسان، صناعة أخلاق الإنسان، مفاهيم الإنسان. التعليم إذا كان بدون تربية يصبح أحيانا وبال على الإنسان وبال على البشرية. فكان العلماء هديهم دائما تعليم المتعلم، وإن زجروه واشتدوا عليه في بعض المواطن لأن المصلحة تقتضي ذلك، والطالب كذلك ينبغي أن يريض نفسه على هذا. إذا وجد في العالم شدة في بعض الأحيان بسبب سوء تصرفه سوء تعامله، ينبغي أن يحمل الخطأ على نفسه هو، ولا يحمل الشيخ أثر هذا الانفعال أو أثر هذا التضجر منه. الأدب الثاني من الآداب التي ينبغي التزامها في توجيه السؤال: تحين الوقت المناسب، انتظار الوقت المناسب لسؤال الشيخ. فليست جميع الأوقات تناسب أن يسأل العالم. النبي عليه السلام نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، وألحق العلماء بذلك جملة أحوال تشغل فكرة، فلا يقضي وهو جيعان شديد الجوع، ولا يقضي وهو نعسان شديد النعاس، ولا يقضي وهو مهموم شديد الهم، ولا يقضي وهو فرح شديد الفرح. لا يقضي في هذا كله، لأن هذه شواغل تصرف الذهن عما ينبغي أن يشتغل به. وكذلك العالم في الفتية أو السؤال لا ينبغي أن يسأل في جميع الأحوال، فينبغي أن يتحين الوقت المناسب لسؤال الشيخ. ليس من المناسب أن يتصل للشيخ مثلا العاشرة ليلة، لا سيما إذا كان كبير السن، والطالب أو الواحد من أحد الناس حافظ في جواله رقم الشيخ، فمتى عنا له سؤال أخرج الجوال واتصل على الشيخ بأي ساعة من ليل أو من نهار. لابد من تحين الأوقات المناسبة التي ينبغي أن نكون مقدرين فيها حسن تلقي المشايخ والعلماء الأسئلة. ذكر هنا الشيخ محمد المقدم رحمه الله شيئا من القصص المتعلقة بهذا الجانب، يقول وهو يتكلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول عبد الله بن عباس: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، يعني أكثر العلم عن الرسول الذي حفظته أخذته عن الأنصار، إن كنت لا أقيل بباب أحدهم، أنام القيلولة في الباب، في الباب، لأن الشيخ نائم في الداخل، فقال: كنت أقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، أبتغي بذلك طيب نفسه. قال: وعن أبي عبيد القاسم بن السلام أنه قال: ما دققت على محدث بابه قط، وفي رواية: ما أتيت عالما قط فاستأذنت عليه، ولكن أصبر حتى يخرج إلي، وتأولت قول الله تعالى، يعني أعمل بقول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. كان الأعراب يأتون ويصيحون من الحجرات، يصيحون من وراء الحجرات: يا رسول الله، يا محمد. يقول الله عز وجل: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام من كبار علماء المسلمين، من كبار علماء المسلمين، وله مصنفات كثيرة. يقول: أتأول هذه الآية، يعني أعمل بهذه الآية، لأن العلماء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الرسول، هم حملة الشرع الذي جاء به، وهم المبلغون عنه بعد موته، فهم قائمون مقامه في إرشاد الأمة وتعليمها، فما نتأدب به مع النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نتأدب بشيء من جنسه. لا نقول بأن الأدب مع العلماء كالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد أن نتأدب مع حملة العلم والشريعة بشيء من جنس هذا الأدب الذي كنا نتأدب به مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: أنتظر حتى يخرج إلي، فإذا خرج إلي سألته. من الآداب التزام آداب في مضمون السؤال، مضمون السؤال نفسه، يعني ما هو الشيء الذي ينبغي أن تسأل عنه أيها الطالب، ما هو الشيء الذي ينبغي أن تسأل عنه أيها المسلم. لابد من مراعاة ضوابط في السؤال. أول هذه الأمور التي كره أهل العلم أن يسأل عنها: كرهوا أن يسأل عما لا منفعة فيه في الدين، عما لا منفعة فيه في الدين. وهذا ساحل، يعني البحر لا ساحل له، الأسئلة التي لا منفعة لها وتتعلق بها النفوس وتبحث لها عن أجوبة كثيرة، فإذا شغلنا بها أوقات العلماء يبحثون وينقبون عن أجوبة لها، شغلناهم فيما لا ينفع واشتغلنا نحن أيضا فيما لا ينفع. شخص يسأل مثلا يقول: ما هي الشجرة التي أكل منها آدم؟ وأي منفعة ترتب فيما لو عرفت الشجرة التي أكل منها آدم؟ شخص ثاني يسأل: من الذي سمى موسى عليه السلام بهذا الاسم وقد ألقته أمه في اليم؟ أهو فرعون أم زوجة فرعون أم أمه بعد الإرضاع؟ وماذا سيترتب على هذا السؤال لو عرفت من الذي سمى موسى بهذا الاسم؟ ولا حصر للأمثلة التي يمكن أن نمثل بها للسؤال عما لا ينفع فيه. فمن أدب السؤال أن تسأل عن شيء ينفعه، أن تسأل عن شيء ينفعه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء إيش؟ تركه ما لا يعنيه. شوف، قال: من حسن إسلام المرء، يعني الإسلام نفسه فيه حسن وأحسن، الإسلام فيه حسن وأحسن. الإسلام الأحسن أن يعتني الإنسان بالشيء الذي يعنيه، الشيء الذي ينفعه، ومن هذا السؤال فيسأل عن الشيء الذي ينفعه. الشيء الذي لا منفعة فيه ينبغي لك أن تعرف عنه، وفي المقابل ينبغي أن لا تغضب، ينبغي أن لا تغضب إذا جاءك الجواب على ما لا تحب. إذا سألت عن شيء لا منفعة فيه فلا تغضب بعد ذلك إذا جاءك الجواب بما يناسب هذا المقام. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن الأهلة، كما حكى بعض المفسرين أنهم سألوه عن الأهلة: لماذا يبدو الهلال الصغير ثم يكبر ثم يكبر حتى يصير بدرا؟ هذا سؤالهم، فكان الجواب توجيه إلى ما ينفع، لأنه هذا ما لكم في منفعة، كيف يصير الهلال صغير وبعدين يكبر بعدين يكبر بعدين يكبر؟ هب أنكم علمتم ذلك، إيش المنفعة لكم؟ كان الجواب قال الله تعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني اسألوا عن الحكمة، اسألوا عن الحكمة، ما الحكمة في أن الله عز وجل يظهر الهلال بهذه الصورة ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر؟ قال: قل هي مواقيت للناس، يتخذها الناس مواقيت، يضبطون بها التاريخ، اليوم الأول هلال ابن الليلة، الليلة الثانية الهلال ابن الليلتين، فإذا انقضى الشهر عرفوا بأنه انقضى الشهر ودخل الشهر التالي. قل هي مواقيت للناس والحج، فنبههم الله جل شأنه إلى السؤال عما ينفع وترك السؤال عما لا ينفع. من المكروهات في السؤال التي ذكرها العلماء السؤال عن الحكمة في مجال التعبديات، يعني الأشياء التي شرعها الله عز وجل للعبادة ولا يدري الناس ما هي الحكمة من كون الشرع جاء بها على هذا الوجه على هذه الصورة. لا ينبغي للطالب أن يشغل نفسه ويشغل الشيخ بالسؤال عن هذه الحكم، لماذا نصلي الظهر 4 ركعات ونصلي المغرب 3، لماذا نصلي الأوقات 5 في هذه الأوقات 5، لماذا لماذا؟ الأسئلة كثيرة في هذا الباب كثيرة. التعبديات يعني الأمور التي جاء بها الشارع للتعبد إنما أراد بها امتحان العباد ليتلقوا هذه الأوامر لينفذوا هذه الأوامر. ولا شك أن امتثال الإنسان لأمر الشرع في باب العبادة وهو لا يدرك العلة لا يدرك السبب أبلغ وأعظم في التعبير عن عبوديته لله مما لو كان لا يمتثل إلا إذا عرف الحكمة والسبب. أيهما أعظم امتثال لأمر الله؟ الذي يمتثل بعد أن يعرف السبب لماذا شرع الله هذا، أم الذي يمتثل وإن لم يعرف السبب؟ أيهما أسرع في الامتثال وأكثر في الامتثال؟ الثاني الذي يبادر للامتثال وإن لم يعلم الحكمة، لأن هذا فعلا عبد لله، ما دام قد جاءه الأمر عن الله فإنه يسارع للامتثال، علم الحكمة أو لم يعلمها. لكن الآخر كأنه إنما يستسلم لما يصيغه عقله لما يتماشى مع معقوله، فإذا لم يتماشى مع المعقول كان فيه مترددا. نحن ما نقول أن الأمور التي جاء بها الشرع وأراد من العباد أن يعرفوا الحكمة والعلة منها هذا باب من أبواب الفقه والعلم، للإنسان أن يبحث عن الحكمة والعلة، لكن حيث لا علة لا حكمة أو كان معرفة الحكمة لا يفيد ولا ينفع فإنه الحالة هذه الاشتغال به مما لا ينفع، فينبغي الإنسان أن ينصرف عنه. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها سألتها امرأة قالت: ما بال إحدانا إذا حاضت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ليش الواحدة منا إذا حاضت يقول تقول لها تؤمر بعد الحيض بأن تقضي الصيام ولا تؤمر بأن تقضي الصلاة؟ فكان الجواب فيه تعنيف لها وزجر. قالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ حرورية عن الخوارج لأنهم ينسبون إلى قرية يقال لها حرورة. أحرورية أنت؟ يعني لماذا التعنف في هذا النوع من الأسئلة؟ ثم أجابتها بالجواب: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بس هذه الحكمة، أننا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى الحيض نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. علمت الحكمة أو لم تعلمها هذا لا يفيد كثيرا. صحيح العلماء بعد ذلك بحثوا عن الحكمة أو العلة لماذا أمرت بهذا ولم تؤمر بهذا، قالوا لأن الصلاة عبادة متكررة، الصلاة عبادة متكررة تتكرر في اليوم والليلة، فهي إذا فاتتها أثناء الحيض فإنها ستجدها بعد الحيض، فمصلحتها من العبادة تهذيب النفس والارتقاء بالروح بذكر الله عز وجل ولين القلب تحصلها لأنها تصلي بعد الحيض. أما الصيام فعبادة مؤقتة ربما يفوت جزء منه أثناء الحيض فأمرت بأن تعوض هذا الفائت، أمرت بأن تعوض هذا الفائت تقضيه. لكن معرفة هذه الحكمة لا يؤثر في الحكم، ولهذا زجرتها قال أحرورية أنت؟ فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يشغل نفسه بالبحث عن الأسباب التي لا طائل من وراء السؤال عنها. الأمر الثالث مما ينبغي أن يتأدب به في مضمون السؤال أن لا يصرح السائل بما يستقبح التصريح به في السؤال، كلمات تكون قبيحة لا يحسن بالإنسان أن يصرح بها، ينبغي له أن يكني ويأتي بشيء يعبر عن المقصود مع البعد عن القبح في اللفظ بقدر الاستطاعة. وهذا أسلوب القرآن، الله عز وجل يكني في القرآن عن أشياء لا يحسن التصريح بها، لا يحسن التصريح بها. قال الله عز وجل في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى أن قال: وإن جاء أحد منكم من الغائط. الغائط وش هو؟ الغائط المكان المنخفض، الأرض المنخفضة، اسم للأرض، اسم للأرض الغائط المكان المنخفض. لكن لما كان الناس عادة يذهبون إليه في قضاء حوائجهم يذهبون إليه، استعمل الشارع اسم المكان، اسم المكان للتعبير عن هذا الفعل، لأن ذكر هذا اللفظ قبيح، ذكر هذا اللفظ لا يستحسن، فاستعمل اسم المكان بدل ذلك اللفظ. أو جاء أحد منكم من الغائط. قال الله عز وجل وهو يتكلم عن بيعة النساء: إذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. نبه عن مسألة إدخال الولد، إدخال الولد من غير الزوج، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، على قول في الآية. وكن سبحانه وتعالى على بعض قول، على قول بعض أهل العلم عن الجماع في بعض الآيات بقوله: أو لامستم النساء. فذكر المستقبحات من الألفاظ ينبغي المسلم أن يتجنبه ما استطاع، ولا يذكره إلا حيث كانت الحاجة داعية إليه، يعني حيث كان السؤال لا يفهم على وجهه، ويخشى أن يكون الجواب غير مطابق للسؤال تام المطابقة لو لم يصرح السائل بهذا اللفظ. في هذه الحالة لا بأس بأن يصرح الإنسان بهذا النوع. ينبغي للإنسان أيضا إذا سأل ألا يسأل للمغالبة ويظهر العلم، ينبغي ألا يسأل للمغالبة ويظهر العلم. بعض الناس يكون قد علم المسألة، إما سمع عالم يتكلم بها، وإما قرأها في كتاب، وإما وإما، فيأتي إلى الشيخ العالم ويكون قد قرأ طبعا هو في البيت المسألة ودليلها من القرآن، دليلها من السنة، ومن خالف في هذه المسألة من العلماء واستدلوا بكذا، والعالم ما حضر هذا الدرس مثل ما حضره هو، لكنه يعلم حكم المسألة، يعلم حكم المسألة، فيقول له: ما حكم كذا؟ يقول الشيخ: واجب. يقول: لكن يا شيخ قد قال فلان وفلان غير واجب، واستدلوا بكذا وكذا من القرآن، واستدلوا بكذا وكذا من السنة، فما تقولون؟ بارك الله فيكم في الرد على هذه الأدلة. هذا يحتاج أن الشيخ يكون مستعد لقراءة هذا المبحث ومعرفة أدلة القوم والخصوم وكيفية الرد عليها. هذا سؤال لمغالبة الشيخ وليس للاستفادة والمعرفة منه. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يشرح الحلية، قال: بعض الطلبة قال يكون متخصص في باب من أبواب الفقه، يحضر ماجستير ويحضر دكتوراه في باب من أبواب الفقه في كتاب النكاح، ما هو نحن الآن نرى الرسائل العلمية في مسألة من المسائل، مسألة يحضر بها ماجستير 300 صفحة، لا شك ولا ريب أنه سيقرأ كل ما كتبه العلماء حول هذه المسألة. العالم العام ذاك الذي يعلم كل مسائل الشرع ربما لم يقرأ كل هذه القراءات حول هذه الجزئية المعينة، فيأتي صاحبنا هذا يحصل الشيخ الكبير الذي يشار إليه بالبنان ويعظمه الناس بالعلم، يأتي صاحبنا هذا يحصله في المجلس يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، ما قولكم في المسألة الفلانية؟ ويبدأ يسرد عليه: لكن قال فيها فلان كذا، وقال فيها فلان كذا، وقال فيها. قال الشيخ ابن عثيمين: فينصرف الناس من المجلس يقولون: رأيتم اليوم فلان حاجج فلان الشيخ الكبير ذاك وغلبه، ما استطاع أن يناقشه، ظنوا بأن صاحبنا هذا أعلم من الشيخ، أعلم من العالم. وهذا نتيجة، يعني هذا ضرر على الأمة، ضرر على الناس، لأن الناس بعد ذلك يضعون ثقتهم في غير أهل العلم، يضعون ثقتهم في غير مواضعها، وهذه جناية من؟ جناية صاحبنا هذا الذي تطاول على هذا الشيخ وسأله سؤال بقصد المغالبة فقط وليس بقصد الاستفادة والتعلم. فهذا من المسائل المستقبحة في السؤال. ولذلك ورد حديث رواه ابن ماجه من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات، على خلاف بين العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه، لكن الأغلوطات قال العلماء صعاب المسائل، صعاب المسائل، أن يتخير الإنسان أصعب مسألة ويذهب إلى الشيخ يسأله ما قولكم يا شيخ في المسألة الفلانية، إنما قصد بهذا إعجاز الشيخ وإظهار أنه ناقص العلم. والعلماء الكبار الأئمة الكبار كانوا ربما يسألون عن عدد من الأسئلة ويقولون لا أعلم، هذا ليس عيب، هذه مزية ومنقبة في العالم إذا سئل فقال لا أعلم، لأن قوله لا أعلم يدل على دينه، يدل على ورعه، يدل على تقواه، وأنه لا يقول في دين الله إلا ما يعلمه. فقد يسأل عن مسألة من نوادر العلم، من غوامض العلم، ويكون ناسيها أو لم يطلع عليها أو غابت عن ذهنه في تلك اللحظة، فيقول لا أعلم لا أعلم، فيظن العامة بأنه جاهل، العامة يظنون بأنه جاهل ما يعرف، وأن صاحبنا هذا أرفع منه مقاما. وهذه جناية على العلم وعلى الناس، جناية على العلماء وجناية على الأمة. فمن كانت له مسألة يحتاج إلى ضرورة السؤال فيها وهي من كبارها، فإذا كان ولا بد فينبغي أن يتأدب في كيفية سؤال الشيخ عنها. نهى عن الأغلوطات استيعاب المسائل، فينبغي أن يتأدب التلميذ في كيفية السؤال. الآن فشى في كثير من الناس عن حسن قصد، عن حسن قصد في صيغة السؤال، هذه نسمعها كثيرا عندما توجه الأسئلة للعلماء. يقول السائل يا شيخ عندي سؤال بسيط، عندي سؤال بسيط، ويبدأ يطرح المسألة على الشيخ. كونه أولا يبادر العالم بأنه عندي سؤال بسيط، معنى ذلك أنه يعرف الجواب، يعرف الجواب، لأنه لو كان ما يعرف الجواب كيف سيميز أنه بسيط ولا صعب؟ ما يعرف أنه بسيط أو صعب إلا من يعرف الجواب، بل ويعرف كيف يؤخذ الجواب وأن أخذه بسيط. وهذا طبعا عن حسن قصد من السائل. السائل ربما يظن أنه البساطة عبارة عن قلة الكلمات، السؤال إذا كان كلمتين بس فهذا سؤال بسيط، وحين هذا السؤال أبو كلمتين لو طرح على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لاحتاج أن يجمع له أهل بدر، أهل بدر. والسائل ما يميز مسائل العلم، ما يعرف كبار المسائل من صغار المسائل، فيظن أن السؤال سهل، يظن أن السؤال سهل. يأتي في مسألة من مسائل المعاملات اليوم النادرة المعقدة التي تجتمع لها المجامع الفقهية من أجل أن تبت فيها، يقول يا شيخ عندي سؤال بسيط، عندي سؤال بسيط، إيش رأيكم في بيع كذا وكذا، في بيع؟ والمجمع الفقهي يكون قد استنفر كل قواه العلمية وطلب البحوث قبل سنة، قبل سنة، وقدم الناس فيها البحوث وأخذ العلماء وردوا، وأحيانا يقرأوا المجامع، يقرأوا قرارات المجامع، بعد قراءة البحوث يتوقف المجمع عن الجواب، يتوقف المجمع عن الجواب، وفيه ما فيه من الخبراء والعلماء لأنهم ما وصلوا إلى جواب. صاحبنا هذا يجي يقول عندي سؤال سهل، عندي سؤال بسيط. نحن نعذره طبعا، ما لا نحن لا نعاتب الشخص كونه لا يعلم منزلة هذه المسألة في الدين صعوبة أو عسورا، نحن ما نلومه على هذا، لكن نلومه على أسلوبه في تناول السؤال. لا ينبغي له أن يصنف السؤال سؤال صعب ولا سؤال سهل. يا شيخنا عظم الله أجركم، يا شيخنا أحسن الله إليكم، عندي سؤال، فيسأل، فإن كان السؤال جواب حاضر أجابه، وإلا بعد ذلك سيسمع ما سيقوله الشيخ من الإحالة إلى وقت لاحق أو إلى عالم آخر أو نحو ذلك. فهذه من الآداب المهمة في كيفية سؤال العالم إذا أردنا أن نسأله، إلى غير ذلك من الآداب. العلماء يذكرون جملة من المكروهات، من المكروهات في السؤال، يذكرونه دائما في أدب المفتي والمستفتي، حتى في كتب الفروع، كتب فروع الفقه، في أدب القضاء يذكرون آداب المفتي والمستفتي، ويذكرون جملة من المكروهات التي ينبغي الإنسان أن يتجنبها في السؤال، ويسمونها مكروهات، مع أنه لم ترد أدلة خاصة بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لأنها مجازية لمقام الأدب، لا تصلح لمقام الأدب، فلا ينبغي الإنسان أن يتصف بها وهو سائل. الشيخ أشار إلى حسن الاستماع، قال حسن السؤال وحسن الاستماع، يعني في حسن السؤال وهذا انتهينا منه، بقي الشطر الثاني ولا يقل أهمية عن الأول، وهو حسن استماع الجواب، حسن استماع الجواب. بعض الناس يحسن يسأل ولا يحسن يسمع، ولا يحسن يسمع، وهذه آفة، آفة. لا يستفيد الإنسان من العلم وأهل العلم إلا إذا رزق هذين المسألتين. ولذلك قال ابن عباس كما ذكرت لكم قبل، قال بإيش؟ بلسان سؤول وقلب عقول، وقلب عقول، اللسان يسأل والقلب يعقل، فإذا رزق الإنسان هذان المعنيان استفاد من السؤال والجواب. فحسن الاستماع له ضوابط أيضا، أول هذه الضوابط في حسن الاستماع طبعا بعد الإقبال على الشيخ والمعلم واستحضار الذهن معه إلى غير ذلك من المقامات التي تعرفونها. لكن هناك أمور قد يغفل عنها بعض الناس. أول هذه الأمور أنك إذا أجبت بشيء على خلاف ما كنت تعرف لا تبادر إلى الإنكار، لا تقول لا لكن أنا سمعت كذا، لا أو اللي كنت أعرفه كذا، لا تبادر إلى الإنكار، لأنك أنت ما سألت هذا إلا لأنك تعتقد أنه من أهل العلم، والشأن في أهل العلم أنهم لا يجيبون إلا بعلم، ما يجيب الواحد منهم بجهل، لأنهم يعلمون قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فالواحد منهم لا يجيب إلا بعلم. فإذا أجابك على خلاف ما كنت تعرف فتريث، تمهل. إذا أردت أن تعرف لماذا قال الشيخ هذا القول على خلاف ما كنت تعرف فلك أن توجه سؤالا آخر بأدب آخر، لكن لا تبادر إلى الإنكار، مرة قريبا واحد يسأل مدرسه فيقول له في موسم من مواسم الحج، يقول له الرجل بعد أن سمع الواعظ أو المعلم يقول بأن الرجل يجوز له أن يغطي وجهه، الرجل مش المرأة، الرجل يجوز له أن يغطي وجهه بغترة ونحوها لكنه ممنوع من تغطية رأسه، هذا مذهب الجمهور من أهل العلم. المهم هذا المستفتي لديه إشكال، وهو أن المرأة، مأمورة بأن تغطي وجهها في الإحرام، وهي تخالف الرجل، يعني رخص لها في جميع أنواع الثياب، ومع ذلك أمرت بأن تغطي وجهها إذا حاذت الرجال الأجانب، فكيف الرجل الذي أمر بأن يخلع ملابسه ويكشف رأسه يسمح له بأن يغطي وجهه؟ لديه إشكال، الإشكال قائم، لكن كيفية إلقاء هذا الإشكال على الشيخ غير صحيح. قال له هذا مستحيل، كيف المرأة تغطي وجهها والرجل لا يغطي وجهه؟ إذا أسأت، هكذا يقول العلماء، إذا أسأت الأدب في إلقاء السؤال فلا تبالي بعد ذلك بما يقوله لك الشيخ من سوء الجواب، لما يقول لك كذا فتقول هذا مستحيل، أو هذا مخالف لما نعرفه أو ما نعلمه، بعد ذلك انتظر ما يأتيك الجواب من العالم. أضف إلى أنه قد تطاولت وأسأت الأدب معه. أذكر لكم قصة حصلت لي أحد العلماء في زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأقرانه، عبد الوارث بن سعيد من كبار أئمة العلم من أهل الحديث، يقول قدمت الكوفة، فوجدت ثلاثة، أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، ثلاثة من كبار الفقهاء رحمهم الله جميعا. قال فسألت أبا حنيفة، فقلت له أرأيت رجلا، باع بيعا وشرط شرطا، باع بيع بشرط، يعني مثلا قال له أبيعك هذا الكتاب بعشر ريالات بشرط أن أنتفع به أنا يومين وبعد يومين تجي تأخذه، هذا بيع إيش وشرط، أرأيت رجلا باع بيعا وشرط شرطا؟ ما تقول؟ قال أبو حنيفة رحمه الله البيع باطل والشرط باطل، قال فذهبت إلى ابن أبي ليلى فسألته، يعني بنفس السؤال، فقال البيع نافذ والشرط باطل، البيع نافذ يعني الكتاب صار ملك لمن؟ للمشتري، والشرط باطل لا يلزمه أن يتركه عنده يومين يأخذه الآن، البيع نافذ والشرط باطل. قال فذهبت إلى ابن شبرمة فسألته فقال البيع نافذ والشرط نافذ، ثلاثة في بلد واحد. قال فعجبت من اختلافهم علي، كل واحد يفتيني بقول، لكنه كان متأدب في كيفية تلقي هذا النوع من الأجوبة. قال فذهبت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا، يعني قلت له أنني سألتك عن كذا وكذا فأخبرني فلان وفلان بأنهما قال كذا وكذا، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما أدري ما قال، يعني لا أدري من أين أخذ هذا القول، أنا ما أعرف إيش دليلهم على هذه المسألة، ما أدري ما قال، ولكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشر. أنا عندي حديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشر، فالبيع باطل والشر باطل. قال فذهبت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته يعني بما قال أبو حنيفة وابن شبرمة، وابن أبي ليلى إيش قال؟ قال البيع نافذ والشرط باطل، البيع نافذ والشرط باطل. قال ما أدري ما قال أبو حنيفة وابن شبرمة، ما أدري من أين أخذ هذا القول، ولكن حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وذكر قصتها الطويلة في شراء الأمة، أرادت أن تشتري بريرة من الملاك لها وتعتقها هي، واشترط عليها القوم أن لا نبيع لك بريرة إلا إذا كان ولاءها لنا، ولاءها لنا يعني اعتقيها إذا أردت أن تعتقيها بعد ذلك، والولاء لنا. إيش معنى الولاء؟ يعني أنها إذا ماتت نحن نرثها، إذا ماتت نحن نرثها، فإن الولاء لنا نحن. والنبي عليه السلام قد قضى بأنه الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، فليس لهم الولاء، لها هي إذا اعتقتها. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته عائشة بأن القوم اشترطوا عليها أن تشترط لهم ماذا؟ الولاء. قال اشترطي لهم الولاء غاضبا، اشترطي لهم الولاء، وأمرها بأن تشتريها، ثم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فأبطل الشرط وصحح البيع. وبهذا استدل ابن أبي ليلى لما جاء إلى ابن شبرمة، لما جاء إلى ابن شبرمة الذي صحح الاثنين، صحح البيع وصحح ماذا؟ صحح الشرط. قال له ما أدري ما قال، أنا ما أدري من أين أخذ هذه المسألة، ما أدري ما قال، ولكن حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة. جابر باع الجمل للنبي عليه السلام وهم في الطريق قبل المدينة، باعه للنبي واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركبه إلى المدينة، يعني ما أسلم لك الجمل إلا في المدينة. فصحح النبي عليه السلام البيع ماذا؟ والشرط. هذا مثال من أمثلة كثيرة، أجوبة أهل العلم تختلف لاختلاف اطلاعهم على الدليل، بعضهم بلغه دليل ولم يبلغه الآخر، بعضهم للتفاوت بين الأدلة، دليل أقوى من دليل، مسألة أقوى من مسألة، حديث يعارض حديث أقوى منه. فلا تستنكر أنت إذا أجاب العالم على خلاف ما كنت تعرف، فلا تبادر للإنكار. إذا أردت أن تعرف بعد ذلك السبب ينبغي أن توجه السؤال بنوع آخر من الطرق. في حسن الاستماع ينبغي أن لا تستنكر إذا أجابك الشيخ، إذا أجابك الشيخ بما لا يطابق سؤالك، لا يطابق سؤالك، لأنك قد تسأل عن شيء، تسأل عن شيء ويرى الشيخ بأن الأنفع لك أن يجيبك عن مسألة أخرى غير هذه المسألة، لأن هذه المسألة ما تفيدك، هذه المسألة ما تنفعك. كما فعل النبي عليه السلام مع الأعرابي لما قال متى الساعة؟ إيش كان الجواب؟ قال وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ فلا تستغرب أن المجيب الشيخ أو العالم يجيبك من موضوع إلى موضوع آخر، فلا تحسن السماع بعد ذلك إذا ألقى لك كلاما، إنما تكلم لأنه يرى بأن هذا الثاني أنفع لك أهم في حقك. وهذا أسلوب القرآن، قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، إيش يسألونهم؟ عن الشيء الذي ينفقوه، ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، فكان الجواب قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، فللوالدين والأقربين إلى آخر الآية. هم سألوا عن شيء وكان الجواب عن شيء آخر، سألوا عن الشيء الذي ينفقوه فكان الجواب عن المصرف الذي يضع فيه النفقة، لأنهم أحوج إلى بيان هذه المسألة. أما ماذا ينفق فينفق ما تيسر له، وكان قد بينه الله عز وجل لهم في آية أخرى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني الزائد الذي لا يكلفكم عنة مشقة في إنفاقه. أحيانا المجيب يجيب بأكثر من السؤال، يجيب بأكثر من السؤال، فينبغي الأدب في حسن الاستماع أيضا. إذا أجابك لا تكتفي بما سألته عنه وتعرض بعد ذلك عن الباقي بحجة أنك ما سألته عن هذا، أنا سألتك عن الأمر الفلاني بس، ما أبغي الزيادة، ما أبغي الزيادة. هو لا يزيدك إلا لشيء إيش تحتاجه، ولولا أنك تحتاجه ما أجابك. وهذا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الإجابة عن الأسئلة، فإنه عليه الصلاة والسلام سئل أسئلة كثيرة فكان يجيب بشيء زائد على ما سئل. سأله الناس قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. هذا جواب عن سؤالهم صح، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ما هم ما سألوا عن الميتة، لكن علم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لما سألوا عن الماء اليوم لاحتياجهم إلى الماء، غدا سيحتاجون إلى الأكل وسيشكل عليهم وهم في حاجة إليه، فأجابهم قبل أن يسألوا لحاجتهم إليه. وسئل عما يلبس المحرم من الثياب، قيل له يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. هو سئل عما يلبس، قيل له ماذا يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس كذا، لا يلبس كذا. أيهم أعم، السؤال ولا الجواب؟ الجواب أعم، لأنه حصر لهم الشيء الذي لا يلبس، وما عداه فللمحرم أن يلبسه، لأنه علم بأنهم إذا استشكلوا نوع من الألبسة اليوم قد يستشكلون غدا نوعا آخر من الألبسة، فأجابهم بزائد على السؤال. وهذا من حسن تعليم المعلم، من حسن إفتاء المفتي، أنه يفتي المستفتي بما يحتاجه من الجواب ولو كان زائدا على سؤاله، وعلى المستفتي بعد ذلك أن يتأدب في تلقي كل ما يقوله المفتي، ولا يظن بأن هذا شيء زائد لغو لا حاجة له به. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يرزقنا من الآداب أحسنها وأتمها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.